ذلك وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 咱们不认识。 الله أرأيت الذي الحسينة بتاع الدكتور منش الدكتور ده ده غفار دي منش تروت. نعم يا سيدي نعم يا عم الذين يجتمعون

ليس